هذه السورة سورة الجمعة، فما المراد بالجمعة؟ هي الصلاة. نقول الجمعة صلاة الجمعة، المراد هنا الجمعة معناها الصلاة. حسنت. طيب يقول سبحانه إبراهيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ما معنى التسبيح؟ تنزيه الله عز وجل. طيب هذه الآية فيها دليل على مسألة مهمة، كيف يمكن التسبيح حشر هو التسبيح؟ لا لا اسم الله. ايوه لا تعود الى اسم الله الملك القدوس. هذه مسألة يعني ليست بتلك، يعني بعض العلماء قال ان اسم الله هو الاسم الاعظم، لكن في شيء اهم. ها تسبيح لا في أعظم أعظم أعظم. يلا السؤال في هذه المسألة، الآية هذه فيها مسألة مهمة جدا. لا، أن علم التوحيد وأن معرفة الله عز وجل وأسماء صفاته أجل العلوم، أجل العلم هو معرفة الله. ذلك الله يتعرف إلينا بالأسماء والصفات والأفعال والمخلوقات، واضح؟ في آية واحدة ذكر الله عز وجل خمسة أسماء، معنى هذا أنه يحب منا أن نعرف أسماءه وصفاته، واضح؟ وأيضا في التسبيح نقول أن التسبيح مطلوب جدا، وذلك الله عز وجل سبح نفسه وأخبر عن تسبيح مخلوقاته بصيغة المضارع والماضي واسم فعل. طيب قول سبحانه يحيى هو الذي بعث في الأميين، ما بان بعث؟ أرسل الأميين الذين ما يقرؤون ما يكتبون. منهم في هذه الآية العرب. طيب لو قال قائل أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو قد رسالة محمد في العرب، إحنا ما بعث إلينا، إحنا العجم، نقول الأمريكان بلاد شرق آسيا أفريقيا، قال في العرب أمي. أقول له اللي عام حتى لل ها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عام العرب والعجم. طيب هذا الأميين اللي نستيقظ بعد ها. يلا كيف نجيب على من قال إن رسالة محمد هذه القرى رسول الله محمد في العرب، يعني من العرب هو جنس يعني ما فهم؟ آيات آيات تدل على من جيد. نقول قيل لبعض العلماء إن محمد رسول، لكن رسول العرب. قلنا متأكد؟ قاله وإن الرسول يكذب ولا صادق؟ إن قال يكذب كذب نفسه، إن قال يكذب كذب نفسه، وإن قال صادق مش نقول له إنه أخبرنا أن رسالته عامة، قال بعثت إلى الأحمر والأبيض أو الأسود، وقال وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عامة، وفي القرآن قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، واضح؟ طيب يأتي السؤال لماذا خص العرب؟ أنا ما ذكرته أمس لكن نشوف. ها لأمرين أو ثلاثة. ها. أحسنت. لأن منة الله العرب أعظم حيث كان منهم، وأيضا أحسنت، لأن مشد الناس حاجة للرسالة غيرهم أرسل إليهم رسل، اليهود موسى عليه السلام، النصارى عيسى، هؤلاء ما أرسل إليهم أحد، فهم أعظم الناس حاجة إلى ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب. يتلو ويعلم، شو الفرق بينها؟ يتلو يقرأ ويعلم. أحسنت. إذن يقرأ عليهم فيسمعون، يعلمهم ما لا يفهمون. طيب وفي هذا دليل على أن القرآن عند الصحابة مفهوم كله. فقل طيب وين تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ايش نقول؟ قل الصحابة يعرفون. هل يحتاج عربي أن نقول قل هو الله أحد تفسر؟ ما يحتاج إلا عاد الجاهل. الله أحد يعني واحد. طيب وإلهكم إله واحد، أقول لكم ما أفهمها. إله واحد، الرب واحد، المعبود واحد. فهناك أشياء، كلمات، بل كثير من القرآن أكثر الصحابة يفهمونه. هناك أشياء يسيرة عند الصحابة غير مفهومة الرسول ويعلمه الكتابة والحكمة. طيب أبو أحمد، ويعلمه الكتاب والحكمة، إيش الحكمة؟ السنة. طيب تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم للسنة على عدة أنواع: تقريري، قول، فعل. إذن قول وفعل وتقرير، كل هذا من التعليم. طيب قوله سبحانه: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محمد، أحمد، محمد، أحمد، ضلال مبين، ها، انحراف، وأيضا وجدك ضالا فهدى. عدم العلم. طيب إذا العرب كانوا في ضلال، أي في انحراف وفي عدم علم. طيب هل يصح أن نصف النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من هذه الصفات؟ ها، أحسنت. أمي أي لا يعلم، فما تعلم، ما قرأ، ما درس، ما ذهب عند أحد. لكن هل كان عليه الصلاة والسلام كالعرب في انحرافهم؟ الجواب قطعا لا. قبل النبوة ما سجد صنم، ما عاقر خمرا، ما أكل ميتة، ما كذب، ما راب أبدا، ما فعل شيئا مما كانت العرب تفعله من الضلال. ولذلك ما معنى قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى؟ ها، أي لا تعلم. طيب ويجب علينا وجوبا أن نختار من العبارات في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين الصواب ولا يوهم النقص. واضح؟ فلو قلنا ها الأعرابي ضال، هم منحرف لكن جاهل، فما نقول الرسول جاهل عليه الصلاة والسلام، لكن نقول لا يعلم، ما تعلم، كقوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم. طيب قول سبحانه وآخرين منهم لما يلحق بهم، آخرين من هم؟ أحسنت. طيب لما يلحق بهم أحمد، لما يلحق بهم احنا قلنا في لم يأتوا، أحسنت، في الزمان. إذن زمان متأخر، أيضا في الفضل والمنزلة. تمام، درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإن قول ربنا تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا مثلهم أي صفتهم ونعتهم الملازم لهم كمثل الحمار وقول سبحانه الذين حملوا التوراة التوراة هو كتاب موسى عليه السلام وهو أعظم كتاب بعد القرآن وقد اختص بخصيصة ليست لغيره وهو أن الله كتبه بيده ولذلك حين يأتي الناس في عرصات القيام إلى موسى عليه السلام ليشفع لهم مما وصفوه به قالوا كتب الله لك التوراة بيده حملوا التوراة حملوا هذا فعل مبني لما لم يسمى فاعله وبعض العلماء يعبر بأن فعل مبني مجهول لكن التعبير بأنه لم يسمى فاعله أحسن لأن هنا الفاعل معلوم وهو رب العالمين فالله عز وجل حملهم التوراة أي حملهم العمل بها وتصديقها وحفاظ الحفظ عليها والدعوة إليها ولكن لم يفعلوا فلم يعملوا بها ولم يحافظوا عليها بل واقع حرفوها ومن أبرز الصفات التي حرفوها فيها وصف محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم جزما يعرفونه تماما بأوصافه في هذا الكتاب كما يعرفون أبنائهم ولذلك هم جاءوا إلى جزيرة العرب وإلى المدينة بالتحديد لأنهم وجدوا وصف المكان الذي يبعث به فضلا عن وصفه فعلا وجدوه في المدينة فنزلوا فيها لكن غاب عنهم من يبقى في مكة ثم يأتي المدينة ولما جاء عليه الصلاة والسلام مهاجرا أتاه علماء اليهود وكبراءهم كحوي بن أخطب وأخوه فأتوا إليه وجلسوا معه وناقشوه تقول صفية رضي الله عنه بنت حيي تقول فرجع إلي عمي وأبي آخر النهار يعني كسلانين خاويين يعني كأنهم جاءوا مكان أتلوا فيه فلما جلسوا قال أهو هو هذا قال نعم قال فما يعني وش الرأي قال أعاديه إلى يوم القيامة خبيث تنظر إلى يعني هؤلاء عرفوه مع هذا عرضوه إذن فهم حملوا التوراة ولم يحملوها فنعتهم الله عز وجل بنعت قبيح فوصفهم بوصف سيء وهو ركعتين لو سمحت ركعتين وهو الحمار والحمار يتصف بالبلادة ولذلك يوصف البليد بأنه حمار هذا حمار ولا وحمار عليه كتب كمثل الحمار يحمل أسفارا والأسفار جمع سفر أو سفر يعني كتاب كتب نافعة ومال ما ينتفع بها. لو على الحمار فتح البخاري ومسلم فتاوى الشيخ ابن تيمية وكتب الشيخ محمد عبد الوهاب تفسير ابن كثير وتسأله ولا سؤال يجيب ولا شيء. فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال الله بئس مثل القوم، يعني قبح وسع هذا المثل الذين كذبوا بآيات الله يعارضوها ولم يصدقوها. والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يوفقهم ولا يهديهم الطريق ما داموا على هذا الوصف هو الظلم. ولذلك من لم يكن ظالما منهم هداه الله، كعبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي جاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سمعه سأله 3 أسئلة تدل على فقهه وعلى علمه الغزير. سأله ما أول طعام أهل الجنة، وبما يشبه الولد، كيف يشبه أباه وأمه، وما هو طعام أهل الجنة، وش الثالث، وأين يكون الناس من الثالث غاب عني، أو يكون الناس في بعد القنطرة، ها؟ إيش؟ لا. عموما سأل 3 أسئلة من هذين السؤالين، اللي هما ما أول طعام أهل الجنة، وبما يشبه الرجل أباه أو أمه. فقال طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت، والحوت فيه كبد وفيه زيادة، اللي يعرف الذبائح يشوفها، فهو الحوت العظيم يأكله الجنة، هذا أول طعامه. ويشبه الولد أمه وأباه إذا على ماء الرجل ماء المرأة أشبه الأب، وإن على ماء المرأة ماء الرجل أشبه الأم. فأسلم، قال أشهد أن لا إله إلا أنت رسول الله. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، فسلهم عني قبل أن يعرفوا بإسلامي. فاستدعاهم وجعل عبد الله رضي الله عنه السلام خلف الباب، فقال ما عبد الله فيكم، كيف عبد الله فيكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. قال ما تقول لو أسلم؟ قال نعيده بالله من ذلك، ما يمكن يسلم. فخرج رضي الله عنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. قالوا كذاب، شرنا وابن شرنا وبدوي، على طول قلبوا هم هؤلاء، والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم خاطبهم فقال، وجه الخطاب لهم، قال قل، يعني قل يا أيها الرسول لهم، قل يا أيها الذين هادوا. وهادوا هذا وصف اليهود، إما لأنهم نسبة إلى يهودا وهو ابن يعقوب الأكبر، ابن يعقوب الأكبر يهودا، أو إلى نسبة إلى قولهم إن هدنا إليك، أي تبنا ورجعنا، فسموا بذلك. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم، يعني تقولون قولا زعما بألسنتكم لا بقلوبكم ما تقرون به، إن زعمتم أنكم أولياء الله، يعني أحباب الله وأنصار الله يحبكم، فتمنوا الموت، لأن الموت يردكم إلى وليكم إن كنتم صادقين، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال الله تعالى ولا يتمنونه أبدا، ما يمكن. ولذلك وصفهم الله عز وجل بأنه أشد الناس وأحرصهم على حياة، على أدنى حياة، وهذا موجود إلى الآن. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقاتلون إلا من وراء جدر، ويوقدون الحرب من وراء وراء، ومباشرة ما يستطيعون إلا من وراء جدر. والآن كما ترون، يعني هذا الزخم العالمي والحماية العالمية لهم، ومع هذا هم في ذل. والآن التقارير يعني الاستخباراتية ما شبه ذلك، اليهود يخرجون من فلسطين الآن، يهربون مع ما توفر لهم هذه الدولة الخبيثة من الإمكانيات والتوفير والحماية وما شبه ذلك، إلا أنهم يفرون منها، وإنما يقدم إليها من كان في بلاد فقيرة ومريضة، يعني في أسوأ الحال، فيأتون إلى هذه الدولة. أما التجار والكبراء منهم يفرون يهربون. طيب ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين أي عليم بهم وسوف يحاسبهم ويجازيهم على ظلمهم. ثم قال لهم قل إن الموت الذي تفرون منه يعني تهربون وتحيدون وتتخذون وسائل الوقاية من الموت فإنه ملاقيكم إلى محالة طال الأجل أو قصر ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ترجعون إلى الله فينبئكم بما كنتم تعملون أي فيحاسبكم على ظلمكم وعلى تكذيبكم وعلى عدوتكم وسوف يعاقبكم. والعجب أنهم يعلمون أنهم في النار لكنهم يقولون لن تمسنا النار إلا أيام معدودة بس شوي نروح للجنة. الله المستعان. إذن واحد من واحد منا ما يطيق أن يضع في يده جمرة ولا عدث كبريت ولا ولاعة يحط يقول لا نروح الموت أيام نرجع الجنة وأنتم يا مسلمون تبقون في النار. صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا مكابر وعناد وضلال ومن استيلاء الشيطان عليه نعوذ بالله من ذلك. طيب وفي قوله سبحانه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها تنبيه لنا نحن أمة الإسلام أن هذا القرآن الذي حملنا الله عز وجل إياه أن نقوم به والمخاطب بالدرجة الأولى أهل العلم فطالب العلم ينبغي بل يجب عليه أن يحتفل لهذه المسألة احتفالا عظيما وما له احتفال الاهتمام بأن إذا أخذ العلم يعمل به وينميه ويحافظ عليه ويدعو إليه. فتعلم العلم ثم العمل به ثم الدعوة إليه. ولذلك جاء في حديث أن من أعظم ذنوب الأمة آية يعطاها الإنسان ثم ينساها انساها. والمراد بالنسيان الذي يذم عليه الإنسان إذا تركها زهدا فيها زهدا في العلم وهذا من أسوأ ما يكون ومن أقبح ما يكون. الإنسان يتعلم العلم سواء في المساجد أو في المدارس في الابتدائي الثانوي المتوسط الجامعة يتخصص في العلم ثم يأخذ الشهادة وآخر ذكراه وآخر علاقته بالعلم حتى ربما باع كتبه فضلا أن بعضهم يبيعها يرميها. ومن القصص الغريبة العجيبة المحزنة أن بعض الناس يعني كتبه تأكل الأرض وتغبر ويتركها وتجد في وسائل التواصل هذه أو في التمشيات أو في الشغال بالدنيا التي ليست ضرورية لأن من اشتغل بالدنيا ليقوم بنفسه وأهله ما يلام عليها يطلب الرزق لأهله. لكن يكون الإنسان عنده وظيفة وعنده دخل يكفيه يكفيه ثم تجده يقبل على الدنيا ترك العلم هذا شك أنها مثلبة وهذه في الواقع ذنب وأصيب من قبل نفسه. لأن والله إن العلم إنه شرف شرف عظيم ومنة جليلة ولا يحرمها إلا محروم. وإن الرجل لا يحرم الخير بالذنب يصيبه. ولذلك علينا أن نهتم بأنفسنا وأن نخاف من الله عز وجل وأن ننظر في نفسك ولا سيما في الخلوات انظر في نفسك وحافظ عليها وادع ربك بالإعانة ادع الله عز وجل. قد تبتلى بكسل تبتلى بأصحاب سوء تبتلى بزوجة تبتلى بمن يكسلك لكن الإنسان يجاهد نفسه والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى منته على هذه الأمة الذين بعث فيهم النبي الأمي وما خص الله به وما خصهم الله به من المزايا والمناقب التي لا يلحقهم فيها أحد وهم الأمة الأمية الذين فاقوا الأولين والآخرين حتى أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم العلماء الربانيون والأحبار المتقدمون ذكر أن الذين حملهم الله التوراة من اليهود وكذا النصارى وأمرهم أن يتعلموها ويعمل بها فلم يحملوها ولم يقوموا بما حملوا به أنهم لا فضيلة لهم، وأن مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفارا من كتب العلم، فهل يستفيد ذلك الحمار من تلك الكتب التي فوق ظهره؟ وهل تلحقه فضيلة بسبب ذلك أم حظه منها حملها فقط؟ فهذا مثل علماء أهل الكتاب الذين لم يعملوا بما في التوراة الذي من أجله وأعظمه الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والبشارة به والإيمان بما جاء به من القرآن. فهل استفاد من هذا وصفه من التوراة إلا الخيبة والخسران وإقامة الحجة عليه؟ فهذا المثل مطابق لأحوالهم. وقوله بئس مثل القوم الذين كذبوا، أي بآياتنا الدالة على صدق رسولنا وصحة ما جاء به، والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يرشدهم إلى مصالحهم ما دام الظلم لهم وصفا والعناد لهم نعتا. ومن ظلم اليهود وعنادهم، طيب إيش الفرق بين الوصف والنعت؟ كلام بسيط، واحد معنى واحد، النعت هو الوصف. لذلك في الإعراب هذا وصف، هذا كتاب جيد، جيد هذا نعت، هذا وصف. نعم. ومن ظلم اليهود وعنادهم أنهم يعلمون أنهم على باطل ويزعمون أنهم على حق وأنهم أولياء لله من دون الناس، ولهذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم على الحق وأولياء الله فتمنوا الموت، وهذا أمر مخيف، وهذا أمر خفيف، فإنهم لو علموا أنهم على حق لما توقفوا عن هذا التحدي الذي جعله الله دليلا على صدقهم إن تمنوه وكذبهم إن لم يتمنوه. ولما لم يقع منهم مع الإعلان لهم بذلك علم أنهم عالمون ببطلان ما هم عليه وفساده، ولهذا قال ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، أي من الذنوب والمعاصي التي يستوحشون من الموت من أجلها، والله عليم بالظالمين فلا يمكن أن يخفى عليه من ظلمهم شيء. هذا وإن كانوا لا يتمنون الموت بما قدمت أيديهم بل يفرون منه غاية الفرار، فإن ذلك لا ينجيهم، بل لا بد أن يلاقيهم الموت الذي قد حتمه الله على العباد وكتبه عليهم، ثم بعد الموت واستكمال الآجال يرد الخلق كلهم يوم القيامة إلى عالم الغيب والشهادة فينبئهم بما كانوا يعملون من خير وشر قليل وكثير. هذا المصب عنده تعطي عشرة. ما يحتاج إلى هذا السؤال، هو بس يأخذ ورقة. يقول أحسن الله إليك، هل يوجد أدعية تنصح بها تعيننا على الثبات على الدين؟ أعد. هل يوجد أدعية تنصح؟ باقي يا مسفر، مسفر باقي، ما هو وقت صلاحنا، مسفر. أربع دقائق بعد طلوع الشمس. نعم. قل أحسن الله إليك، هل يوجد أدعية تنصحنا بها تعيننا على الثبات على الدين؟ أي نعم، قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، فتقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا من أنفع ما يكون، تكرره وتدعو اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الدعاء وصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه. نعم. قل أحسن الله إليك، حكم لبس الجورب تحت الكعبين هل يصح المسح عليه؟ لا، لا بد أن يكون مغطي الكعبين تماما، يعني مغطي لمنتصف الكعب وأيضا ما يتبعه. ولذلك الشرابات القصيرة هذه ما يصح المسح عليها. نعم. يقول أحسن الله إليك، الجلوس بعد صلاة الفجر بالمسجد هل صح بها حديث؟ نعم، عن صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس المصلي يذكر الله حتى تطلع الشمس حسنا. هذا لفظه. وأما الحديث الذي فيه اختلاف فهو صلاة ركعتين بعد ذلك، فالجلوس إذن في صحيح مسلم. أما هل يصلي ركعتين ويكون الأجر حج وعمرة أو لا، هذا المختلف فيه، وبعض الناس يخلط بين الحديثين ويقول الناس ما يحتاج الحديث ضعيف لحد يجلس. تقول تعال وش كيف ما يجلس، هذه هو مسلم، هذه هو مسلم من حيث من جابر بن سمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس وصلى يذكر الله. قل إن أجلس يذكر الله ينتطع الشمس وصلت ركعتين جزاك الله خيرا ولا حمد في بيتك. أما تكسر الناس بحجة حج ضعيف نقول هو في صحيح مسلم. نعم. ومع ذلك فصلاة الركعتين مشروعة، نقول إن صح الحديث فالحمد لله حج وعمرة تامة تامة تامة، ولم صح الحديث فهي صلاة ضحى، الضحى مشروعة، لا يكسر من خير. وترى ما بعد الفجر هذا وقت مبارك، وقت مبارك، ومن ذاق لذته ما تركه، لكن يحتاج في البداية إلى مجاهدة من وجهين، المجاهدة الأولى قبل، مجاهدة أثناء. قبل ما هو أن تنام مبكرا، أما تجلس تنكس النجوم الساعة 12 ومن بعدها ثم تجلس تكسب. ثم إذا نمت مبكرا أيضا تحتاج إلى مجاهدة في المسجد في البداية. بعض الناس الله يعينه يجلس ولا يتحرك إلى طلوع الشمس وما شاء الله، وبعضهم يكسل يقول لكم امشي المسجد الحمد لله امشي لئلا يتكسر. وكان شيخ ابن العثيمين رحمه الله يفعل هذا، كان يمشي في المسجد وقد رأيته بنفسي، كان في رمضان بالذات يجلس ويمشي رايحته يقرأ. نعم. قول السائل وكان ورده في رمضان 10 أجزاء في اليوم. نعم. قول أحسن الله إليك، كيف نجمع بين قول الله تعالى عن اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقوله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة؟ لا منافع، هم يقولون سوف يدخلون النار لكنهم سوف يدخلون الجنة في النهاية، وأن المسلمين على حد زعمهم في النار. سائل يقول أحسن الله إليك، ما حكم سنفرة الوجه عند الحلاق للرجل؟ سنفرة، والله يعرف سنفرة حقة السيارات وحقة، والله مشكلة. إذا كان أنا شفت من يسووا كذا خيوط، ما يجوز هذا نمص، وأقبح من نمص النساء، نمص الوجه أقبح من نمس النساء، لأن الرجل يجب أن يترك لحيته ولا يحل مسها، لا تقصيرها ولا حلقها ولا نتفها. أما إذا كان الصنفرة من أجل مثلا قشرة وما شبه ذلك من الأمراض، إذا كان مرض ما في بس. أما يصنفر وجهه، الرجل ما يصنفر وجهه، يصنفر قلبه. نعم. تقول أحسن الله إليك، أو تقول ما الذي يجب علينا تجاه الأبناء المجاهرين بالمعاصي؟ الواجب تجاه الأبناء وغيرهم ممن يجاهر المعاصي النصح، النصح، ثم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم المجاهدة مع الأيام والليالي والصبر، والله المستعان، والدعاء قبل ذلك. يقول أحسن الله إليك، ومنه وهذا أيضا علاج، والعلاج قد ينفع قد لا ينفع، الهجر. فبعض الناس قد ينفع مع الهجر، فإذا هجر ونفع مع الهجر يستعمل، أما لو هجر وازداد شرا بالهجر فلا يهجر. نعم. يقول أحسن الله إليك: يذكر العلماء أن النية في القلب، لكن هل أحدث نفسي بالعمل الذي سوف أعمله بلا صوت؟ ما في بس، هو أصلا كل واحد يحدث نفسه، يعني لا يمكن لأحد أن يعمل عمل قبل يحدث نفسه، هذا معلوم. إنسان أراد يسافر للرياض، هل فكرة تطرأ كذا يروح الرياض على طول؟ قبل هذا يحدث نفسه: بروح، ليش بروح، متى بروح. وهكذا العمل، مثلا بيصوم مثلا اثنين وخميس، تجد من البارح فكر بسحر، وش بتسحر، متى بقوم، وبارك جوالي، وهكذا. سنصلي الضحى في العمل، متى أصليه، شو الوقت. إذن فتحديث النفس هذا أمر مسلم وبديهي، لكن لا يصل إلى درجة الوسواس. هذا الوسوس: أنا نويت، ما نويت، أنا مدري إيش، فهذا يحذر منه. نعم. يقول أحسن الله إليك، يقول الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. يقول: أنا متكفل بيتيمة، فهل يجوز لي أن أقص عليها من أجل تعليمها؟ نعم، كما يقص الإنسان على أولاد إذا احتاجوا، هذا من مصلحتهم. لكن المراد باليتيم فلا تقهر أي ظلما. أما التأديب فالله عز وجل هو أرحم الراحمين، حكم بقطع السارق ورجم الزاني وقتل القاتل، وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. نعم. يقول أحسن الله إليك: هل التأخر في دفع المخالفات المرورية يدخل في حديث مطل الغني ظلم؟ إذا كان الإنسان متمكنا فإنه يجب عليه هذا، أولا دفعا عن قد يموت، وأيضا تأديب نفسه، فإن هذه المخالفات المرورية هي مصلحة الناس، خلافا لما يزعمه كثير من قد نقول سفهاء. هذا واقع، حين يقطع الإشارة ويغرم، قال لي: ليش هذا 3000؟ قلنا: من ليش تقطع الإشارة؟ يسرع ويعظم مخالف السرعة. أنت الآن دمر نفسك، كم من الحوادث، مو راح 150 أو 300 ريال، راح 30,000، بل ربما تصدم غيرك 100,000 وتسجن ويموت الناس وبعضهم يصاب بشلل. هذا مصلحة الناس في الواقع، فإذا خالفت فإن تدفع الغرامة، وإذا كنت قادرا تدفعها مباشرة. نعم. يقول أحسن الله إليك: هل يصح قول أذكار الأذكار ما بعد الصلاة وأنا أمشي خارج المسجد؟ أذكار الصلاة يعني؟ نعم. يصح، ما يلزم أن تكون في المسجد، لكن من باب الحزم ولئلا تنسى وتنشغل في المسجد. لكن لو قلت: والله أنا مشغول، أنا يعني بتأخر على عملي، بأصلي وأطلع أذكر صلاة المسجد في السيارة، ما في بس. يقول أحسن الله إليك: هل قراءة سورة الكهف في أي يوم يجزى عن قراءتها يوم الجمعة؟ لا، الحديث جاء في الجمعة، الحديث جاء في الجمعة. يقول أحسن الله إليك: ما حكم عمرة المرأة بدون محرم لكن برفقة مأمونة؟ إذا كان داخل البلد أو في منطقة ليست سفرا، مثل من جدة إلى مكة، فلا بأس، أن هذا ليس سفرا. أما إذا كان سفر، كان سفرا فلا يجوز، لكنها لو فعلت أثمت والعمرة تصح. حمك الله. يقول أحسن الله إليك: ما حكم الاكتتاب ببعض الشركات، وكيف أعرف أنها حلال؟ لأن بعض البنوك تقول نسبة التطهير 77%. الله أعلم، ما أدري الشركات البنوك هذه، من الآن لا أحد يسألني عنها لأني لست متخصصا ولا أدري. يقول أحسن الله إليك، هذا في سؤال السنفرة، يقول: السنفرة نوع من التنظيف العميق، إذا كان لإزالة عيب أو لمرض فلا بأس، وما إذا كان نتف الوجه هذا لا يجوز أبدا. الرجل ما يأخذ من شعر وجهه شيئا، إلا من الشارب يقصه، أو مثلا لو كان في الحاجبين طالت شعره وما أشبه ذلك أخذها لزالة عيب لا بأس، من سنثر وجهه الله المستعان. يعني اللحية زينة، فكيف تأخذ زينتك وترميها في الزبالة؟ تأمل هذا، يعني الواقع أنه قد زين لنا سوء أعمالنا. يعني أشرف شيء رجال شرف، شرف الرجال اللحى، ثم يأخذ لحيته ويرميها وين؟ هل يحطها فوق الدولاب؟ ما شغل هاي الدولاب يحفظها؟ يرميها في الزبالة مع الحفايض حقة الأطفال ومع الدماء ومع المزابل، لحيتك ترميها في المزبلة؟ هذا الواقع هذا. ثم نخلص الحلقة قال نعيما، أي نعيما هذا؟ نار الله مراجعه. ما يجوز اللحية نهائيا، اللحية هي ما نبت على اللحيين وما تبعها، لأن ما يتبع اللحيين تبع لها، تبع ما يؤخذ أبدا. قل أحسن الله إليك، عندي مبلغ مر عليه أكثر من سنتين اقترضته من البنك، مرة يزيد مرة ينقص، هل عليه زكاة؟ نعم، المال الذي عندك سواء دخرته لزواج أو لبناء وسواء أتاك من سلفة أو من إرث، ما دام بلغ النصاب وحال الحول عليه وجبت فيه الزكاة. وعلى هذا إذا كنت تقول أن مر عليه سنتان زكيه، ثم تقول لك ما أدري، نقول انظر في الحساب بنكي، نقول أقل مبلغ وصل إليه زكى. أقول أحسن الله إليك، ما حكم القراءة أو القراءة في الأبراج فقط من باب الفضول؟ هذا كالذي يدخل يده في جحر حية، قال حية بعيد أنا بحط يدي عند أول الجحر، قل لماذا؟ وهل نحن في حاجة الأبراج؟ هل قراءة القرآن؟ هل قراءة السنة؟ نقول هذا على القول بأنه يجوز، نقول ما يجوز أبدا، هذا من قراءة الضلال وقد يكون من قراءة الكفر، هذا من قراءة الانحراف وقد يصل إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. تقول أحسن الله إليك، من اغتسلت بعد الدورة وأظافرها بها طلاء فهل تعيد الغسل؟ نعم، تزيل هذا الطلاء يسمى المناكير، تزيله ثم تعيد الغسل. وإذا كان قد صلت بعد الغسل الصلوات تعيد صلواتها. قول أحسن الله إليك، إذا مات إنسان وعليه مخالفات مرورية فهل يعتبر هذا دينا عليه؟ نعم، دين الدولة أو المؤسسات أو الشركات، ومنه فاتورة التلفون، فاتورة الكهرباء، هذه ديون، بل هي أشر من ديون الأشخاص، لأن الشخص ممكن تذهب إليه، ممكن هو يسامحك، لكن الفاتورة من يسامحك؟ ما حد له حق، اللي بيدفع جزاه الله خيرا، أما يسامحك من يسامحك؟ على هذا هذه الديون كذا مخالفات المرور، هذا دين. آخر سؤال. قل أحسن الله إليك، يذكرون عبارة لحوم العلماء مسمومة، هل هذه العبارة يعني ثابتة؟ هذه عبارة علماء، هذا قالها ابن عساكر رحمه الله، ومعنى العلماء لحوم العلماء مسمومة أي أن الكلام فيهم بسبهم هذا كالسم، الإنسان يأثم فيه إثما عظيما، فالكلام في العالم أشر من الكلام في الإنسان العادي، غيبتك للإنسان العادي محرمة من كبائر الذنوب لأنك تعيبه، وأما الكلام في العالم فهي أشر لأنك تعيب شخصه وتعيب وصفه هو العلم. ولذلك علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نحترم علماءنا ولو أخطأوا، ومن كان أهلا للنقد فإنه ينقد القول للقائل، إلا إذا ظهر من البدعة كان ضالا مضلا يحذر من شخصه، أما إنسان قال قولا ضعيفا فتقول هذا الرجل قال كذا وكذا وكذا، رد على القول، لأن ردك على القول يرد على القول من قاله قبله وما معه وبعده. نعم، بارك الله فيك. صار واحد في اليوتيوب بس يريد تدل على شرح وأفضل شرح التدمرية. ما أدري عن الشروح، لكن أدلك على تقريب التدمرية، وهو لشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هو الواقع كالشرح. تقريب التدمرية هذا لخص التدمرية، هو في الواقع كالشرح لها، فهو نافع جداً.